إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة في سلسلة أحكام وأصول الاتباع والاتداع. في المحاضرة السابقة كنا قد أخذنا بعض من القواعد، والقاعدة الثالثة كان مفادها هل يتجنب القاعدة الثالثة. أحسنت، هذه القاعدة قلنا هي أهم القواعد، بل هي أس قواعد الاتباع والاقتداء. فأي عمل عبادة من العبادات ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والصحابة أيضا تركوا فعلها، رغم أن السبب كان يدعو إليها في عهده وفي عهده، ولم يكن هناك مانع يمنعه من أداء هذه العبادة، رغم ذلك تركوها. فأي شخص يأتي بعد ذلك ويحدث للناس هذه العبادة يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. ثم بينا أن السنة التركية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم جاءت القاعدة التي تليها، القاعدة الرابعة من ذكرها، جاءت نوع من المراجعة فقط. أحسنت، هذه قلنا بأن العبادات في الشرع إما أن تكون عبادة مطلقة وإما أن تكون عبادة مقيدة. الإطلاق إما أن يكون في وصفها، في زمانها، في مكانها، في عددها، في كيفيتها، وإما أن تكون مقيدة بوصف من الأوصاف. فإذا ورد الشرع جاءت عبادة ورد فيها نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، على مقدار، على عدد، على زمن، مكان معين، فتغيير هذه المقدرات وهذه الصفات يعتبر من الابتداع في الدين، وضربنا لذلك أمثلة. القاعدة الخامسة ما كان مفادها؟ تفضل. يعني أنت قررت واشتف من كلامك أنك فهمت، وربما يعني تجميع العبارات. فقلنا القاعدة الخامسة هي عكس القاعدة الرابعة، فقد يأتي نص عام لعبادة مطلقة، فتخصيص هذه العبادة بزمن أو بمكان أو بصفة معينة بحيث يوهم هذا التخصيص أنه هو مراد الشرع، فهذا يعتبر من الابتداع في الدين. قلنا لماذا قضيت الإله؟ لأن قلنا التخصيص إما أن يكون لسبب معقول، وإما أن يكون لإرادة أو موهم بأن هذا مراد الشرع. فإذا كان التخصيص لسبب معقول، ضربنا لذلك أمثلة، مثلا الإنسان يصوم يوم الأربعاء، لماذا يصوم؟ لأن اليوم الذي عنده إجازة فيه، أو يقوم يوم الأربعاء ليلة الخميس، لماذا؟ لأنه ما عندهش وقت إلا ذلك، فهذا التخصيص لسبب معقول، بخلاف الإنسان عنده وقت في كل أيام الأسبوع، ثم يأتي إلى ليلة الجمعة وليلة الخميس فيخص هذا القيام من دون سائر الليالي، فنقول قد ابتدعت في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن تخصيصك هذا يوهم أن هذا مراد الشرع. القاعدة السادسة ما كان مفادها؟ أحسنت، أن الخصام والمراء والجدال في الدين بدعة. طبعا لما نقول في الدين، هذا خرج منه الجدال الذي يكون في المسائل شرعية مثل المسائل الفقهية قد يكون فيها جدال بين العلماء، فهذا لا ضير فيه. وإن المقصود الدين هنا أصول الدين، العقائد، أصول المنهج وما ذلك، فإن المراء والخصومة فيها تعتبر ماذا؟ من البدع المحدثة. وقلنا هذا ينبغي تحته مثل السؤال عن المتشابهات، مثل كيفية الصفات لله عز وجل، فإن على المؤمن أن يؤمن بصفات الله عز وجل دون سؤال عن كيفيتها. وأيضا قلنا امتحان المسلمين بمقالة أو بشخص غير ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الابتداع في الدين. وأيضا قلنا التعصب، أحسنت، التعصب لفكرة معينة أو لشخص معين أو الانتساء لهذه الفكرة والانتساب لهذا الشخص يعتبر من البدع المحدثة في هذه. هذا يعني ملخص ما أخذناه في المحاضرة السابقة. بقيت معنا جملة من القواعد. القاعدة السابعة عنوانها إلزام الناس بفعل، إلزام الناس بفعل شيء من العادات أو المعاملات وجعل ذلك الشرع الذي لا يخالف بدعة. إلزام الناس بشيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك بمثابة الشرع الذي يجب أن يتبع بدعة. طبعا القاعدة الخامسة والقاعدة الرابعة تكلمت عن العادات، العبادات. القاعدة السادسة تكلمت عن أصول الدين. القاعدة السابعة تتكلم عن العادات والمعاملات. هذا تكون معنا في الخط. فهذه قاعدة تخص العادات والمعاملات التي يتعامل فيها الناس في معايشهم. فالآن إيجاد عادة معينة أو معاملة معينة ثم إلزام الناس بها وجعلها كالشرع المتبع الذي ينبغي أن يتبع، فهذا يعتبر من الابتداع في الدين. طبعا هذا يخرج منه، يعني يخرج يستثنى من هذه القاعدة إذا كان هذا الإلزام في العادات والمعاملات لشيء معقول، معقول المعنى، مثل مثلا إلزام الناس بالقوانين التنظيمية، قانون الأمور، أو الأمور التي فيها ترتيب معايش الناس، قضية الأجور، قضية الأشياء مما تقوم عليه معايش الناس، هل فيه إلزام صحيح؟ فهل يأتي إنسان ويقول لا، قوانين الأمور لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلزامنا بها يعتبر من الابتداع في الدين حسب القاعدة؟ فنقول لا، لأن هذه القاعدة لا تشمل الأشياء معقولة المعنى التي تقوم عليها مصالح الناس. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدث أشياء في تنظيم الجند وقضية الخراج وقضية إيجاد السجون وغير ذلك لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأمور التنظيمية التي تقوم عليها معايش الناس هذه تندرج تحت ماذا؟ قاعدة المصالح المرسلة. هذه مصلحة معتبرة شرعا لم تأتي النصوص بإثباتها ولا بنفيها، وتدعو الحاجة إليها، الحاجة تدعو إليها. فالعمل والالتزام بمثل هذه الأمور من العادات والمعاملات لا يدخل في باب الابتداع، وإنما يدخل في باب الابتداع هو الإلزام غير معقول المعنى، أو الإلزام الذي يشتم فيه ماذا؟ أنه يراد به ماذا؟ شيء مقصود شرعا. مثل مثلا تلزم الناس كلهم أن يلبسوا اللون الأخضر، كل الناس. تقول يا أخي لماذا هذا الإلزام؟ يقول لك ماذا؟ لأن اللون الأخضر هذا لون أهل الجنة، أو لون السائق في الجنة، وأنه لون أولياء الله عز وجل. لذلك تشوف الصوفية خاصة قبعاتهم وأكثر لباسهم الأخضر، ومنه القبة الخضراء التي تعلو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من عمل المتصوفة وليس من عمل أهل السنة والجماعة. فاختيارهم هذا اللون مثلا وإلزام الناس به يعتبر ماذا؟ من الابتداع، رغم أنه في العادات، لأنه غير معقول للمعنى. لما تخصص الناس وتلزمهم بلون دون لون؟ ولكن قد يكون الإلزام حتى في المعايش في الملابس قد يكون مشروعا وإن كان جاي من مجرى العبادة. وهذا مثلا مثل صنيع خلفاء المسلمين حينما ألزموا النصارى في الأندلس بلباس العمائم الزرقاء حتى يختلف النصراني عن المسلم. هذا رغم أنه فيه إلزام وفيه معنى العبادة، ولكنه لماذا شرع؟ لأن له معنى معقول، وهو مخالفة المشركين والنصارى واليهود في لباسهم وفي سمتهم. القاعدة الثامنة: ذرائع البدع ملحقة بها. ما معنى الذرائع؟ الذريعة هي الوسيلة، فأي وسيلة توصل الإنسان إلى الوقوع في البدعة فالشرع يحكم عليها بأنها ماذا؟ بدعة. كما أن وسائل المحرم محرمة، ووسائل الشرك أيضا محرمة. لذلك جاءت ماذا؟ باب سد الذرائع، وهذا من أعظم الأبواب والأصول التي قام عليها شرع رب العالمين. فمن حكمة الله عز وجل أنه إذا كان هناك مصلحة شرعية، الله عز وجل يضع حولها سياج حتى ماذا؟ الناس لا تنتهك ماذا؟ هذه الحرمة. وإذا كان هناك ماذا؟ محرم، الله عز وجل يضع ما عليه سياج كوقاية حتى الناس ماذا؟ لا تصل إلى ارتكاب المحرم. مثال الزنا، الزنا من الموبقات والمحرمات. الله عز وجل لم يكتفي بتحريم الزنا فقط وبإيجاد العقوبات الرادعة عليه، وإنما حرم كل وسيلة توصل العبد إلى الزنا. فحرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا؟ لأن النظر دليل الزنا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. يعني أعظم ما يصيب الإنسان من الفتن سلوك النظر، فهي سهم من سهام ابليس. حرم الله عز وجل الخلوة، رغم ان النظر ما فيها شيء، ليس فيها انتهاك، ولكن لما كانت وسيله للوصول الى المحرم حرم الله عز وجل. حرم الخلوة بالاجنبيه، حرم ايضا التبرج، حرم الاختلاط، كل هذه حتى لا يصل الناس الى هذا المحرم. نفس الشيء بالنسبه للبدع، احيانا بعض الامور مشروعه، ولكن لما كانت وسيله توصل الانسان الى الوقوع في البدعه حرمه الله عز وجل من باب ماذا؟ سد الذرائع. مثال ذلك مثلا سب آلهة المشركين. انت لما تقول لعنة الله على اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أو لعنة الله على قبل وغير ذلك، أليس هذا عمل مشروع؟ أكيد، لأنه يغيظ الكفار، وأي شيء يغيظ الكفار هذا ما المطلوب شرعا. ولكن لما كان سب آلهة المشركين سوف يؤدي إلى سبهم إلهنا ومعبودنا، نهى الله عز وجل عنه، فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تطاول على غيره بسب امه او ابيه كمن سب امه. انت لما تسب رجل تسب بابيه او تسب بامه فيرد عليك السب، فانت تكون في هذه الحاله قد ما سبيت امك وابيك. لماذا؟ لانك جعلت للناس جميعا حتى يتطاولوا على أبيك وأمك. فلذلك الشرع دائما لا يكتفي بالأحكام المجردة، وإنما يضع على السياج محيط بهذا الأحكام الشرعية حتى تبقى دائما مصونة محفوظة من كل معتدي. طبعا ليس كل فعل يتوهم الناس بأنه ذريعة أو وسيلة للبدعة هو بدعة. ما يجيش أي إنسان يقول يا أخي هذه وسيلة للبدعة إذن بدعة، لا يسلم له. هناك شروط في العمل الذي يفضي إلى البدعة حتى نعتبره ماذا؟ ذريعة للبدعة. شروط كثيرة، من بين هذه الشروط أولا أن يكون هذا الفعل مفضيا إلى البدعة. لا بد يكون هذا الفعل يوقع الإنسان في البدعة على سبيل اليقين أو الظن الغالب، لا بد يكون وسيلة. وحتى يكون وسيلة لإيقاع الناس في البدع لا بد أن تحتف به أو يحتف به أمران اثنان: الأمر الأول الإظهار، والأمر الثاني المداومة. يعني أنت مثلا لو عملت عمل وأخفيته على الناس هذا لن يكون ماذا؟ ذريعة للبدعة. فعلت أمر ولم تداوم عليه أيضا لن يكون ذريعة للبدعة. مثال ذلك خصوصا يعني إظهار الأمر ممن يقتدى به: إنسان إمام متبع، شيخ، عالم وطالب علم يتبعه الناس، يأتي كل يوم إلى المسجد ويجمع الناس ويصلي بهم صلاة نافلة جماعة. الآن السؤال: صلاة الجماعة صلاة النافلة جماعة هل يجوز؟ يجوز أم لا؟ يجوز مطلقا؟ نعم. من يفصل؟ لا، التراويح فيها نص. نعم، غير صلاة التراويح. يعني أنا الآن أريد أن أصلي صلاة الضحى، أجمع أهل بيتي وأصلي بهم صلاة الضحى. أحسن، إذا كانت أحيانا جائزة، ما دليلها؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أنه بات عند خالته ميمونة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، طبعا مش صلاة تراويح، صلاة قيام. فقام عند ماذا؟ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حوله على يمينه. فهنا في صلاة ماذا؟ صلاة جماعة في نافلة. لذلك قال العلماء: صلاة النافلة أحيانا تجوز جماعة وليس على سبيل الدوام. ولكن لو أن إنسان جاء إلى المسجد، إنسان متبع، ثم صلى بالناس، بعض من أصحابه أو بعض الموجودين في المسجد صلى بهم صلاة نافلة جماعة من صلاة الضحى، رغم أن هذا الأمر مشروع ولكنه ذريعة إلى الاعتقاد بأن هذا هو السنة، فيصير مثل الشرع المتبع. فالعوام والجهال إذا رأوا هذا الإمام المتبع يفعل ذلك ظنوا أن هذه السنة، يصلي يصبح الناس يصلون النوافل جماعة. مفهوم؟ مثال آخر: قضية المداومة. أحيانا يكون الأمر مشروعا ولكن المداومة عليه توهم الإنسان أن هذا هو الشرع ولا يجوز مخالفته. مثال ذلك: قراءة الإمام في الصلاة في يوم صبيحة الجمعة صلاة الفجر، السنة أنه يرفع ماذا؟ الإمام في صلاة الفجر السجدة والإنسان. فلو داوم عليه الإمام طول السنة أو طول وجوده في المسجد سوف يعتقد الناس أن قراءة سورة السجدة والإنسان واجبة، وأن مخالفتها ماذا؟ بدعة ومنكر. فهذا الإيهام والمداومة هي ذريعة للابتداع في دين الله عز وجل ما ليس منه. مفهوم؟ إذن الشرط الأول حتى نعتبر هذا الفعل ذريعة للبدعة، وبالتالي نحكم عليه بالبدعة وبالحظر والتحريم، لا بد أن يكون من قبيل ما إذا أظهر من إمام متبع مقتدى به اعتقد الناس مالا أن هذا هو الشرع المتبع، أو أن يكون على سبيل المداومة بحيث يعتقد الناس أن هذا هو الشرع المتبع وأن مخالفته منكر وقول، مثل مثلا خطبة الحاجة. قد لامني بعض الإخوة يقول يا شيخ أنت لماذا دائما في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة لا تأتي بخطبة الحاجة؟ فقلت له هل خطبة الحاجة واجبة؟ قال لا سنة. قلت إذا ما دام السنة فالمداومة عليها قد توهم الناس بأنها فرض، ثم بعد ذلك التنويع مطلوب حتى ماذا يطرد المال عن الناس وغير ذلك من الأمور التي تذكر في هذا الباب. ومثل ذلك إذا قراءة سورة سبح وسورة الغاشية، أم هذا تخريج فقط على بعض الناس ربما قد يقول. وهنا تحضرني قصة، يعني من سنوات أحد المشايخ الكبار من العلم صلى أو أقام درسا محاضرة في بعض المساجد، فافتتح بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله دون خطبة الحاجة، فقام واحد من آخر المسجد يا شيخ يا شيخ، قال ماذا؟ قال أنت لماذا لم تأتي بخطبة الحاجة؟ طيب وبعدين إذا لم أتكلم هذا هل ارتكبت يعني منكر؟ قال لا، قال يعني يجب علي أن فالمشكلة أن بعض الناس من المداومة اعتقدوا أن خطبة الحاجة واجبة، وأن من لم يأتي بها ماذا؟ فإن خطبته وموعظته وغير ذلك ناقصة، وهذا الاعتقاد هو الذي يدخل الابتداع في الدين. لذلك دائما يأتي الشرع من أجل كسر هذه العوائد التي قد تؤدي إلى اعتقاد ما ليس في دين الله عز وجل وفي شرعه. الشرط الثاني أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعا به أو غالبا. لا بد أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوع به أو غالب. ما معنى هذا الأمر؟ معناها أنه حتى تحكم على هذا الفعل لأنه ذريعة للبدعة لا بد يكون عندك يقين أو غلبة الظن بأنه سوف يؤدي إلى البدعة. أما أنه يؤدي إلى البدعة أحيانا أو نادرا ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار هذا الفعل ذريعة من ذرائع البدع. مثال ذلك الآن الحجر الأسود هو حجر لا يضر ولا ينفع، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا ينفع، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ويقبلك ما قبلتك. فالآن الحجر الأسود قد أحيانا في النادر يعتقد فيه بعض الجهال النفع والضر، وقد رأيت هذا بأم عينين، تأتي المرأة بنت الرجل وماذا يأتي بابنه وماذا يمسح الحجر الأسود ثم يمسح عليه اعتقادا بأن هذا الحجر ماذا يضر أو ينفعه في شفائه أو شفاء من علة أو مرض أو نحو ذلك، ولكن هذا نادر. أغلب الناس لا تعتقد بالحجر الأسود بأنه ينفع ويضر، لذلك لا يمكن أن نعتبر الحجر الأسود إذا أدى فلان أو علان إلى الوقوع في الشرك أو في البدعة إذا نقول يا أيها الناس لا تستلموا الحجر الأسود، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح، لأن الإفضاء هنا ليس يقينا وليس غالبا وإنما هو نادر الوجود. لذلك لا تحكم في فعل فلان أو علان أو مجموعة من الأشخاص وتجعله بالا كالقاعدة العامة، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يحرم أشياء ما يقول لأن فلان وفلان قد وقع في محرم مثل ما بعض الناس رأيت يقول إن الإنترنت حرام. لماذا هذا الحرام؟ قال لأن ماذا؟ فيه أعرف فلان فلان فلان عن طريق الإنترنت وقعوا في المحرمات. نقول هل هذا قاعدة عامة غالبة يقينية؟ الجواب لا. لا تبني أحكام الشرع على حوادث متفرقة، وإنما ينظر ماذا في الغالب الأعم حتى تبني عليه حكما شرعيا. الشرط الثالث، طبعا نحن مع شروط، شروط ماذا تدخلون معنا؟ شروط الفعل الذي يعتبر ماذا ذريعة للبدعة. الشرط الثالث لا يترتب على هذا الفعل أو على اعتبار هذا الفعل ذريعة مفضية إلى البدعة، ألا يترتب على ذلك ما مفسدة أخرى أعظم منها، ألا يترتب على اعتبار هذا الفعل ذريعة إلى البدعة مفسدة أعظم منها. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا تمنع الناس من شيء لاعتقادك بأن هذا الشيء وسيلة للوقوع في البدعة، ولكن منعهم من هذا الشيء يسبب أو يكون سبب المال في مفسدة أعظم من ذلك. مثال ذلك، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه سئل هذا السؤال، قيل له يا إمام إن فلانا من الأمراء قد أنفق 1000 دينار في زخرفة مصحف، فقال دعوه فإن هذا من أفضل ما أنفق فيه الذهب. قال شيخ الإسلام تيمية رغم أن مذهب الإمام أحمد عدم جواز زخرفة المصاحف واعتبارها بدعة، فانظر الآن فقه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من خلال ما تستنبط هذه القاعدة. الآن زخرفت المصاحف ماذا؟ يؤدي إلى ماذا؟ إلى ابتداع في دين الله عز وجل، يعني ذريعة ماذا؟ للبدعة. الإمام محمد رأى أن منع هذه الذريعة يؤدي ماذا؟ إلى مفسدة أعظم منها. لماذا؟ لأن هذا الأمير لو لم ينفق 1000 دينار في المصحف سوف ينفقها بماذا؟ في الخمور والمحرمات. فقال دعوه هذا أفضل ما لم أنفق فيه. فلذلك الآن بعض أهل العلم يقولون بأن زخرفة المساجد إذا كان من قبل الأمراء والخلفاء ما لا ينفع عليهم، بماذا؟ أقل شيء في شيء ماذا؟ ديبال، أقل شيء معه في مسجد، أفضل من أن هذا الشيء فيه الخمارات والبارات النجوم ورقص نحو ذلك. فلذلك أحيانا سد الذريعة قد يؤدي إلى مفسدة أعظم منها، فتطرح لها الذريعة على حالها حتى لا ترتكب مفسدة أعظم من ذلك. مفهوم هذا الشرط؟ الشرط الرابع، وهذه 3 شروط كافية. الآن أمثلة يعني على هذه القاعدة، يعني قضية 6 ذرائع المفضية إلى الابتداع. مثال ذلك ما رواه أهل السنن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بالحجاج في منى، صلى بهما صلاة رباعية ظهرا وعصرا، يعني أتم ولم يقصر. فقيل له يا إمام ألست قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قصر الصلاة في منى؟ لأن القصر في الصلاة، قصر الصلاة في منى ومزدلفة وعرفة وغيرها واجب، ليس لعلة السفر، وإنما هي ماذا؟ من أحكام المناسك. يعني لو أن الإنسان مثلا يسكن في منى أو في العزيزية اللي قريبة من منى وحج، هذا لم يسافر، ولكنه إذا دخل إلى منى في أيام الحج من يوم التروية وأيام التشريق فيجب عليه أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لأن هذه من المناسك. فقيل له يا إمام ألست أمير المؤمنين؟ ألست قد يعني عجزت قصر الصلاة؟ قال نعم، ولكن حجته سدت الجميع. قال فإننا في موسم يجتمع فيه ماذا؟ الأعراب والجهلة والأعاجم. فإذا رأوا أمير المؤمنين يقصر الصلاة ظنوا بأن الصلاة ماذا؟ هكذا فرضت. فكانت هذه ماذا؟ حجة أمير المؤمنين إتمامها. يعني رأى أن إتمام الصلاة في منى سوف يؤدي إلى اعتقاد بعض الفجار من الجهلة الذين يأتون من أقطار الدنيا أنهم ما سوف يعتقدون بأن الصلاة قد فرضت ماذا؟ الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فيرجع إلى أقوامهم ماذا؟ بهذا الدين وبهذا الدين. طبعا وخالف ابن عباس وغيرهم مذهب عثمان بن عفان. مثال ذلك أيضا ترك بعض الصحابة الأضحية، أضحية العيد. طبعا اختلف العلماء هل هي واجبة أم أنها سنة مؤكدة أم أنها فرض كفاية، خلاف بين العلم. فكان بعض أهل العلم كابن عباس وغيره يترك الأضحية أحيانا بحجة ماذا؟ حتى لا يعتقد الناس وجوبها. فكان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأترك أضحيتي وإني لا من أيسركم، يعني من أكثركم مالا، مخافة أن يظن الناس أو الجيران أنها واجبة. مثال ذلك أيضا، وهذه مسألة تكلمنا فيها في أحد الأسئلة التي أجبنا عنها، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في صيام الست من شوال. الإمام مالك سدا للجميع حتى لا يعتقد الناس بأن الصلة من شوال واجبة أو أنها جزء من رمضان، رأى بأن الست من شوال لا تصام ومنع من صيامها. لماذا؟ حتى لا يعتقد الناس ويبتدعون في دين الله عز وجل باعتقادهم أن الست من شوال فرض وأنها مكملة ماذا؟ لعدة شهر رمضان. وقال الإمام القرطبي: وهذا الذي خشي منه الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه قد وقع في الأندلس، إذ كان الناس يعتقدون بأن العيد يكون بعد إتمام الست من شوال. إن كان الناس لا يصلون العيد ولا يحتفلون بالعيد إلا بعد ما يكملوا شهر رمضان، زي يصوم الست من شوال بعد ذلك ما لا يحتفلون بالعيد. فوجد هذا الاعتقاد، فمن الذي خشي منه الإمام مالك الله تعالى عليه. القاعدة التاسعة: صغائر البدع من المتشابهات. الآن البدع إما أن تكون كبيرة من الكبائر وإما أن تكون صغيرة من الصغائر، ولكن الغالب في البدع أنها من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأنها ما إحداث في دين الله أو إحداث ما ليس في دين الله عز وجل، كما قال بعضهم ويشر هذا القول الى الامام مالك رحمه الله تعالى عليه انه قال: من ابتدع بدعه في الاسلام يرى انها حسنه فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد خان الرساله. وهذا اعظم الجرم، انت لما تبتدع في دين الله عز وجل تكمل الدين، فأنت بمقتضى الحال وبلسان الحال أنك تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الدين، خان الرسالة والعياذ بالله. فأنت ماذا؟ تأتي تكمل شيء ماذا؟ لم يكمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مخالفة صريحة لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، تم نصاب الدين. فأنت عندما تزيد في هذا الدين لسان حالك ومقتضى حالك أنك ماذا تقول؟ يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الدين ونسي شيء فلان أو أنه خان الرسالة. لذلك كان أغلب البدع من الكبائر وليست من الصغائر. ولكن قد تكون البدع الصغيرة بشروط ذكرها أهل العلم متفرقة طبعا. الشرط الأول عدم المداومة عليها، حتى تكون البدعه من الصغائر لابد الانسان ان لا يداوم عليها. لو فعلها مره كما قلنا انها مره مره فهذه يمكن اعتبارها صغيره وليست كبيره. ايضا عدم الاعلان بها، فالانسان اذا اعلن ببدعته وشهر نفسه بها ففي هذه الحاله هذا لا يمكن اعتبار البدعه صغيره، انما تكون في هذه الحاله كبيره. الامر الثالث ان لا يدعو الناس اليها، فاذا دعا الانسان الى هذه البدعه وشهر بها يكون ما لقد ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. الشرط الرابع عدم استصغارها او احتقارها، الانسان اذا استصغر المعصيه او البدعه وظن انها ليس بشيء وهان عليه نظر الله عز وجل اليه ففي هذه الحاله يكون قد وقع في الكبيره. لذلك قال اهل العلم لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيته، فان الصغيره بالاحتقار تصير كبيره، والبدعه الصغيره اذا احتقر الانسان امرها صارت في حقه كبيرة. القاعدة العاشرة البدع صنفان حقيقية وإضافية. البدع على صنفين اثنين على نوعين، إما أن تكون بدع حقيقية وإما أن تكون بدع إضافية. طبعا البدع الحقيقية يسميها العلماء البدع الصرفة، البدع المحضة، بمعنى أنها بدعة في أصلها وفي وصفها، هي بدعة إحداث في دين الله عز وجل في الأصل وفي الوصف. وهذه البدعة الإضافية لا تكون أو الحقيقية لا تكون بدعة حقيقية إلا إذا انعدم فيها الدليل العام أو الخاص، لا يوجد فيها أي دليل لا عام كلي ولا خاص ولا نظر معتبر، وإنما هي مجرد هوى وتشهد. وهذه من أخطر البدع، وإن كان ولله الحمد قليلة الوقوع في هذه الأمة، أغلب البدع من النوع الثاني. وضرب العلماء أمثلة لها مثل مثلا بدعة اعتقاد عصمة الأئمة، هذه بدعة لم يدل عليها لا دليل عام ولا خاص ولا حظر من النظر المعتبر، وهي بدعة وإحداث في الأصل وفي الوصف. اعتقاد العصمة في الأئمة كما هو اعتقاد الصوفية واعتقاد أيضا الشيعة، العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء. طبعا عصمة الأنبياء فيما يبلغون، عصمة الأنبياء أولا هم معصومون في عقائدهم، فالنبي لا يمكن أن يقع في الشرك أبدا بعد النبوة. طبعا قبل النبوة هل يمكن أن يقع النبي في الشرك؟ الجواب النبي قبل أن يوحى إليه، أي نبي من الأنبياء هل يمكن أن يكون مشركا ثم يستحيي الله عز وجل بالنبوة؟ الجواب نعم. نعم من قال نعم ممكن أن يقع فهو على مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، ومن قال لا يمكن أن يقع فهو على مذهب المعتزلة والشيعة. طبعا هذه من بين الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وانفرد بها طبعا. فيقال يمكن عقلا، يمكن عقلا ماذا؟ أن يقع النبي في الشرك، لأنه ينشأ في قوم كلهم ماذا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، فعقلا يمكن أن يقع، ولكن الله عز وجل قد عصمه ولم يثبت بطريق صحيح أن نبيا من الأنبياء قد وقع في الشرك قبل. إذا اتفق أهل العلم قاطبة أن الأنبياء فقط هم المعصومون في عقيدتهم قبل النبوة وبعدها، أيضا معصومون من الكذاب ومعصومون فيما يبلغون عن رب العالمين. أما الصغائر فليسوا ماذا بمعصومين منها، فقد تقع الصغيرة من النبي. جاء المتصرف الصغائر والكبائر ومن الشرك ومن النسيان ورفعهم إلى درجة الربوبية والألوهية، حتى يقول قائلنا فقائلهم: إن لأئمتنا منزلة ومقاما لم يبلغ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويقول الآخر: لقد خاض أئمتنا بحارا وقف الأنبياء عند شرائعها. يعني شيء ما نام من الخزعبلة وشيء من الغلو في الأشخاص وتقديس الأشخاص بما لم يرد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بالنسبة للبدع. أيضا من البدع الحقيقية مثل قضية التحسين والتقبيح العقليين، أيضا هذا مما وقع فيه المعتزلة ووقع فيه الأشاعرة، أيضا هذا من البدع الحقيقية. طبعا التقبيح والتحسين العقلي أو العقليين، مثال هذه العقيدة الباطلة أن المعتزلة قالوا بأن ما رآه العقل حسن فيجب أن يكون عند الله حسن، وما رآه العقل قبيحا فيجب أن يكون عند الله قبيحا، وتعالى الله عز وجل عما يقول. جاء الأشاعرة عكس الآية، قالوا: لا يمكن للعقل أن يهتدي إلى قبح وحسن الأفعال مطلقا مستحيلا. وجاء السنة والجماعة فتوسطوا، قال: يمكن للعقل أن يدرك ماذا بفطرته، الإنسان بفطرته أن ماذا الصدق حسن وأن الكذب ماذا قبيح، حتى ولو لم يسمع آية ولم يبلغ ماذا دليل، ولكنه المعول ليس على نظر العقل، وإنما المعول ماذا على ما نزل به النص. طبعا هذه من البدع التي وقع فيها يعني بعض من البدع الحقيقية. البدع الإضافية ويسميها البعض البدع النسبية، يعني النسبية. لماذا نسبية؟ لأنها مشروعة من جهة، من جهة الأصل، وبدعة من جهة ماذا؟ الوصف. وضابط البدع الإضافية أنه قد يدل عليها دليل عام سنت، وأيضا قد يجد فيها دليل خاص ولكنه موجود. البدع الإضافية كلها دون استثناء فيها دليل عام ماذا يغطيها، ولكن قد يكون مع الدليل العام دليل خاص ضعيف، مثلا حديث ضعيف، مثل مثلا البدع الإضافية إن كان بعض أهل العلم لا يعتبرها بدعة أصلا، قضية مسح الوجه بعد الدعاء. إنسان مثلا يرفع يديه بعد الدعاء لرب العالمين ثم ماذا يمسح وجهه، وبعضهم ماذا يمسح ذاته تبركا. طبعا هذه يعتبرها العلماء من البدع الإضافية. لماذا؟ لأن فيه دليل دل عليه دليل خاص، وهو حديث رواه الإمام البيهقي في سننه، وإن كان الحديث ضعيف فهؤلاء استندوا إلى حديث ما لا، وإن كان دليلا موهوما فهي من قبيل البدع الإضافية وليست من قبيل البدع الحقيقية. أيضا من أمثلة البدع الإضافية مثلا تخصيص يوم من الأيام بالصيام. أصل الصيام جائز مشروع، ولكن تخصيص يوم معين بالصيام لم يرد فيه دليل أو لم يكن وفق أمر معقول، لأنه أمس قلنا بأن التخصيص على ثلاثة أنواع، صحيح أم لا؟ إما أن يكون التخصيص بدليل، تخصيص يوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر أيام التشريق، فهذا دل على أن الدليل في التخصيص هنا ما لا جائز، أو أن يكون لمعنى معقول مثل إنسان ليس له وقت إلا ذلك اليوم، أو يكون التخصيص لاعتقاد مزية في هذه الأيام دون سائر الأيام، فهنا نقول ماذا من قبيل البدع الإضافية. مفهوم أم لا؟ إذا مفهوم نمشي، إذا بدأت ماذا أولا من جهة الحكم كلاهما محرم، سواء كانت بدعة حقيقية ولا بدعة ماذا؟ إضافية، هذه ماذا؟ كلها ضلالة وكلها ماذا؟ محرم. أيضا من حيث الرد والبطلان، من تعبد الله عز وجل ببدعة حقيقية أو ببدعة إضافية فعبادته مردودة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث كما جاء في الصحيحين من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل البدع سواء إضافية أو حقيقية. أيضا كما قلنا الاتصاف بالضلال، من ارتكب بدعة حقيقية أو بدعة إضافية كله ماذا؟ قد وقع في الضلالة والعياذ بالله. وأوجه الاختلاف الآن، ما هو الخلاف أو الفرق بين البدع الحقيقية والبدع الإضافية؟ يعني حتى نحرك الجو، من رأينا يعني بعض الفروقات؟ نعم أحسن، حتى أحسن، هذا يعني دليل على قومك جسدا وعقلا، أحسنت. هذا ذكرنا أن البدع الحقيقية ليس لها ماذا؟ حظ من النظر أو الدليل، بخلاف البدع الإضافية ماذا؟ تسير تحت دليل عام أو دليل خاص موهوم. أيضا هذا من حيث الأدلة، من حيث المجالات، البدع الإضافية تكون عادة في ماذا؟ أكيد كلاهما في العبادات، البدع الإضافية تكون عادة في الذرائع، في الوسائل، مثل ما قلنا قبل قليل سد الذرائع، أقل ما تقع فيه أو يقع فيه الناس في البدع الإضافية إنما هو في باب الذرائع. لذلك في أصول الدين عادة لا توجد بدع إضافية، غالب البدع في أصول الدين هي من قبيل البدع ماذا؟ الحقيقية. أيضا البدع الإضافية تكون عادة في تقييد ما أطلقه الشرع أو إطلاق ماذا؟ ما قيده الشرع، وهذه ذكرناها في أي قاعدة؟ أحسنت، الرابعة والخامسة. يعجبني واحد يكون حاضر ذهنا، وإن شاء الله كلكم حاضرين يعني. فهذه ذكرناها في الرابعة والخامسة، أنه الشرع إذا أطلق شيئا فلا بد أن يبقى على إطلاقه، لأن الله أراد التوسعة على عباده، وإذا ما قيد شيئا لا بد أن يبقى على تقييده على الصفة التي قيد بها. لماذا؟ لأن الله أراد امتحان عباده. فالآن تغيير في الإطلاق والتقييد يدخل في باب البدع الإضافية. أيضاً أغلب البدع الإضافية تدخل في باب الغلو في الدين، مثل إنسان مثلاً بدل أن يصوم 3 أيام في الشهر، الاثنين والخميس يصير يصوم كل يوم، بدل أن يقوم الليل جزء من الليل يقوم الليل كله، بدل أن يلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتزوج النساء ماذا؟ يعيش متبتلا، هذا غلو في الدين. فهذا يدخل في البدع الإضافية. لماذا؟ لأنها لكل أصل أصلها ماذا؟ صحيح، ولكن الغلو فيها والمجاوزة الحد بها ماذا؟ يؤدي إلى الابتداع في دين الله عز وجل. بالمقابل البدع الحقيقية عادة تكون في ماذا؟ تكون في البدع الكلية، يعني في أصول الدين، مثل ما قلنا عصمة الأئمة، بدعة القدر، بدعة الخروج، بدعة التحسين والتقبيح للعقليين، هذه كلها ماذا؟ البدع تكون في البدع الحقيقية تكون في المسائل الكلية. أيضا البدع الحقيقية تكون في تغيير المقدرات الشرعية، يعني مثلا الله عز وجل حينما قال وساني وساني فاجتروا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيأتي شخص يقول يا جماعة ليس منها نعطي خصم، مثل ما هو الخصم عند المساكين، يعني يخصم هذا 50 و40 و30، فنقول هذا يدخل في البدع الحقيقية لأنه تغيير المقدرات ثابتة ماذا بنصوص الشرع. أيضاً يدخل في البدع الحقيقية مشابهة الكافرين، وستأتي معها هذه القاعدة مشابهة الكافرين بدعة في الدين. أيضاً التقرب إلى الله عز وجل بفعل العادات، التقرب إلى الله عز وجل بفعل العادات، قد يحتاج إلى وقفة. الآن ما معنى التقرب إلى الله عز وجل بفعل العادات يكون من قبيل البدع؟ ما معنى هذا الكلام؟ كيف؟ فصل. يعني تجيب كلام قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. نعم. الجواب لا، فلا نتعامل مع البدع كلها بميزان واحد، كما أن المحرم درجات ودركات، كذلك البدع درجات ماذا؟ في الإثم دركات. لذلك ينظر إلى البدع من أربعة جهات، أو إن شئت فقل ينظر إليها من أربعة زوايا. النظر الأول، أول شيء إذا أردت أن تتعامل مع البدع حتى تنكرها وحتى تبين للناس خطرها، لابد أول شيء أن تنظر إلى البدعة بذاتها مجردة ماذا؟ من القرائن. يعني لا تنظر إلى فعل فلان أو علان، تعامل مع البدعة كمادة خام، لأن البدع منها ما هو كفر، ومنه ما هو ماذا؟ دون ذلك، منه ما هو كبيرة، ومنه ما هو دون ذلك. فلا بد أولا أن تتعامل مع البدع مجردة، يعني حتى تعرف ميزانها، لأن الإنسان إذا لم يعرف ميزان البدعة في بداية أمرها لا يمكنه أن يتعامل معها تعاملا صحيحا. فالتعامل مع البدع الكفرية ليست التعامل مع البدع التي هي دون ذلك كثير. فأول شيء جرد البدع من كل قرائنها، ثم انظر إلى حكم الشرع فيها، فإن كانت كفرا فينبغي فيها تعامل، وإن كانت دون ذلك فينبغي فيها تعامل. النظر الثاني أنك تنظر إلى البدعة من جهة احتفاء القرائن بها، من جهة احتفاء القرائن بها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن بعض البدع الدليل فيها واضح بحيث لا يمكن أن يلتبس أمرها على ماذا؟ على الناس. وهناك بدع أمرها خفي بحيث يمكن أن يقع من هو ماذا؟ ضئيل العلم، يقع ماذا؟ فيها. فتعاملك مع البدع التي ماذا؟ تحتف بها قرائن بحيث تكون واضحة للعيان، ليس تتعاملك مع البدع التي يخفى أمرها على كثير من الناس. لذلك العلماء يسموها البدع الظاهرة والبدع الخفية. النظرة الثالثة، النظر إلى أثر البدعة وتعدي مفسدتها. الآن البدعة قد تكون في مهلها، وقد تكون قد انتشرت، قد تكون معلنة، قد تكون ماذا؟ مستترة، قد يكون لها دعاة يروجون لها، قد تكون ماذا؟ ليس لها دعاة يروجون لها. فلذلك لا بد أن تتعامل مع البدع وفق ما الواقع الحال. الآن مثلا يأتينا فلان ببدعة من البدع في مهدها لا يعرف ولا شخص، فليس من الحكمة في شيء وهو مخالف لمذهب السلف رحمة الله تعالى عليه أن تجاهر بالإنكار، كما قال شيخ الإسلام تيمية: إنما تنكر فإنما يعلن بالإنكار في المنكرات الظاهرة. تنكر تعلن الإنكار ماذا في المنكرات الظاهرة. إذا البدعة ما دامت خفية اسكت عليها، لا تظهر لها الناس. ولذلك سئل الإمام الألباني رحمه الله تعالى عليه أول ما ظهرت بدعة الأحباش في الأردن، كان يقول رحمة الله تعالى عليه: دعوها فإنها سوف تموت في مهلها. وكان كما قال، لأنك بعد ذلك إن أعطيتها قيمة وروجتها للناس سوف ماذا؟ تعطيها ماذا؟ دعاية مجانية. مثل ما حدث بعض الموتورين خارجين عن الدين والفطرة والملة حينما أفطروا جهارا نهارا في رمضان في شرق البلاد، هذه لو لم تسلط عليها الأنظار ماذا؟ ويجهروا في الإنكار، هل كان سيعلم بها أحد؟ لن يعلم بها أحد. لو لم تصور تعطى لها قيمة لماتت في ناديها اثنين ثلاثة وعشر اجتمعوا الناس ماذا لعنتهم وخلاص انتهى أمرها. لكن لما تظهر، لذلك قال العلماء: الرد باب الردود، لا يكون لا يعلن الرد إلا إذا أعلن صاحب المخالفة ماذا؟ أعلن مخالفته. أما إذا كان مستجرا من مخالفته لماذا تشغل الناس؟ لماذا ماذا تقودهم إلى ماذا هذه البدعة؟ لأن الشبهة خطأ، الإنسان لا يعرف البدعة أصلا ماذا. ثم تجي ماذا؟ وتبدأ ماذا تفصل في هذه البدعة وتذكر آثارها قد يشركها قلبك. والبدعة إن استقرت في قلب إلا أن يشاء الله عز وجل لن تغادره. ومن هنا نهى كثير من أهل العلم بتصنيف الكتب في الرد على أهل البدع، خشية ماذا؟ أن يشعر القارئ بالبدعة ولا تستطيع الحجة بعد ذلك أن تهدم هذه البدعة. أيضا النظر الرابع هو النظر إلى حال مرتكب البدعة. ننظر إلى حاله، هل هو مصر على بدعته؟ هل هو داعية أم أنه متبع؟ لأن التعامل مع الداعي إلى البدعة ليس التعامل مع ماذا؟ المتلبس بها المضرر به. حتى في واقع الناس التعامل مع مروجي المخدرات ليس التعامل مع المتعاطي. فالمصر على البدعة والمعلن بها والداعي إليها له تعامل من الهجر والزجر والتأنيب وغير ذلك والتعزير، بخلاف المتلبس في البدعة المضرر به فهذا ماذا؟ لا يتعامل معه نفس المعامله. القاعده الثانيه عشره رد البدعه والتاثيم يقتضي التحليل. رد البدعه والتاثيم يقتضي التحليل. ما معنى هذه القاعده؟ معناها ان كل بدعه مردوده، واذا كانت البدعه مردوده وضلاله من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في الصحيحين والحديث الأول عند النسائي وأبي داود. فكل هذه الأحاديث دلت على أن البدع كلها ضلال وأنها كلها مردودة. فالحكم على البدعة بأنها مردودة وأنها ضلال هذا يدل على أن البدع كلها محرمة. لا يوجد بدعة مكروهة وبدعة محرمة. بعض الناس يقول لا هذه البدعة ليست بدعة مفروضة، البدع كلها محرمة. قد يقع نظرك أو يبلغ سمعك مقالة بعض أهل العلم أن البدعة الفلانية مفروضة، إنما يقصدون بذلك ماذا؟ الكراهة التحريمية، يقصدون التحريم ولا يقصدون ماذا؟ الكراهة. مثل قول الإمام مالك إني أكره كذا معناه يعتقد تحريمه وليست الكرامة. لذلك ينبغي الإنسان أن يستحضر هذه القاعدة أن رد البدع والتأثيم أو الحكم عليه بالضلال يقتضي تحريم البدع مطلقا، ولا يوجد بدع مكروهة وبدع ما لا محرمة وإنما كلها من قبيل المحرمة. طبعا هذه القاعدة الثانية عشرة وبقي معنا قرابة تسع قواعد ونحو من ذلك، نحاول أن نكملها إن شاء الله للحاضرة القادمة يوم غد إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء. إذا أكملنا الثلاثاء والأربعاء سوف يكون الخميس رابع والجمعة، ويوم السبت نبدأ إن شاء الله في شرح حالية ابن أبي داود في العقيدة، وربما تأخذ معنا وقت طويل إن شاء الله نكملها في أسبوع بإذن الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للتوقيت، يعني جاني كم شخص يطلب تغيير التوقيت بدعوى أنه بعد العصر مباشرة، بعض الناس يعني لا يمكنهم الالتحاق بهذه الدورة، فطلبوا أنه يكون مثلا الساعة الخامسة والنصف أو مثلا الساعة السادسة من يعني هذا الوقت مثلا. نعم، يعني الساعة قبل صلاة المغرب. أما السؤال هنا نحكم ماذا بالأغلبية؟ فإذا كان الغالبية في الحضور يرغبون في تغيير الوقت سوف نغيره، إذا كان الغالبية يساعدهم وقت العصر لما مش عارف هو يرفع يده. والله انت يعني مثل الشعرة البيضاء في الثوبة الحمراء. ان شاء الله لن يفوتك الخير باذن الله عز وجل. اذا من يوم غد ان شاء الله سوف تكون يعني المحاضرة بداية من الساعة السادسة إلى صلاة إلى المغرب إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يعني في بعض الأسئلة يقول إن لم هل تعتبر بدعة إن لم تدرك وتدرك جماعة أو تدرك جماعة من الصلاة في المسجد ثم تصلي تلك الجماعة صلاة جماعة هو لا أعتبر بدعة. إن هذه تدخل في مسائل اجتهادية لا تختلف فيها أهل العلم. وسوف تأتي معنا قاعدة أن مثلا وهي من القواعد المهمة جدا أن مسائل الاجتهاد لا يدخل الابتداع وأنه ما لا تبديع في مسائل الاجتهاد ومن أهم القواعد. فهل تدخل في باب ماذا؟ المسائل الاجتهادية وليس المسائل الخلافية. اجتهادية يعني اجتهد فيها العلماء واختلفت فيها أقوالهم وكل واحد عنده نص من الأدلة وحظ من النظر. فالآن إحداث صلاة ثانية يعني في المسجد طبعا إذا كان قصد من يصلي صلاة جماعة ثانية في المسجد قصد تفريق جماعة المسجد فهذا بإجماع محرم وهذا من قبيل الضرار أو مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين وإنصار لمن حارب الله ورسوله. أما إذا كان الإنسان مثلا لم يدرك الصلاة وأراد ماذا أن يدرك صلاة الجماعة أو أن يحصل على صلاة أجر صلاة الجماعة فبعض أهل العلم رأى ماذا جواز ذلك مطلقا. وأذكر في يوم من الأيام الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حضر المسجد النبوي وفاتته عليه الصلاة صلاة الجماعة فصلى للناس في جماعة ثانية وهذا ما رأيته بعيني. طبعا هذا بعض أهل العلم يرى جواز ذلك وبعضهم ماذا يرى عن الجواز كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طبعا ذكرنا أقوال المعاصرين وإلى الخلاف ممتد عند أصحاب المذاهب أيضا ومنهم من يفصل بين أن يكون للمسجد إماما راتبا وبين أن لا يكون له إماما راتبا. فما كان له إماما راتبا فلا يجوز وما كان لم يكن له إماما راتبا فجائز. طبعا هذا كله دليل على أن المسألة اجتهادية فلا تدخل ماذا في باب البدع. فاعمل بما تقتنع به. أما أن الإمام ابن عربي رحمة الله تعالى عليه ذكر شبه إجماع ولكن لا يسلم هذا الإجماع أن من صلى في البيت طبعا هذا لا تأخذوها يعني على شيء الناس لا تصلي في البيت لا تصلي في المسجد. يقول من فاتته يعني صلاة الجماعة أحيانا وصلى في بيته مع زوجته ومع أخيه وأمه يعني موجودين في المسجد فيقول وقد أجمع العلماء على إدراكه أجر صلاة الجماعة. لأن أحيانا مثلا منصة صلاة الجماعة ونطقوا بين الشروط ومعك زوجتك ومعك امك او اخوك وكذا وتصلي جماعه في البيت فقد ماذا ادركت اجر صلاه الجماعه وهي 25 او 27. طبعا هذا من كان له سبب في غضب يعني من المسائل كلها. طيب هذا السائل يقول احسن الله اليك ما الفرق بين المراق والجدال؟ طبعا الجدال منه ما هو حسن ومنه ما هو مذموم. جدال على النوعين جدال محمود وجدال مذموم. لذلك قال الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وقال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. لماذا ذكر وصف الحسن مقيدا به الجدال دون الحكمه مثلا؟ لماذا؟ أو دون الموعظة في آيات أخرى. صحيح الموعظة ذكرت في هذه الآية سورة النحل الشاهد أنه الجدال ذكر وقيل الوصف الحسن أو الحسن لأن الجدال منهما هو حسن ومنهما هو طريق مذموم. طبعا الجدال يكون محمولا بثلاث شروط ذكرها أهل العلم. أولا سلامة نية المجادل أو الإنسان أن يجادل من أجل إقرار الحق والرد على المعاندة. لذلك الشيخ الإسلام الديني يقول إن الجدال من قبيل دفع الصالح. الإنسان يريد أن يهجم على كيف نجادله حتى نرد هجومه، لابد سلامة النية. ثانيا لابد من سلامة الوسيلة، وسيلة الجدال لابد أن تكون ما تكون وسيلة شرعية، بمعنى أنك أنت إذا جادلت لابد أن تجادل بالقواعد الشرعية، لا تجادل جدالا عقيما ليس له أصول. إذا أردت أن تجادل لابد أن تتفق ما على الأصول المجمع عليها، ثم تحدد ما الذي سوف تتجادلون فيه، المهم تكون الطريقة والكيفية على الصحيحة الشرعية. الشرط الثالث لابد أن يكون المجال الذي تجادل فيه مشروعا. لذلك الجدال ماذا في صفات الله عز وجل من ذلك كرهه أكثر أهل العلم، بل نقل من عبد البر الإجماع في كراهته وتحريمه، واعتبره ماذا من قبيل المراء فيه جل عز وجل. طبعا الجدال قد يكون مذموما إذا خلا بهذه الشروط. وزاد الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه شرطا رابعا أن يكون المجادل مؤهلا علميا، وأورد يعني أثرا عن ابن فرخ المالكي أنه أرسل إلى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يستنصحه ويستفسره بأن أقواما من عندهم يريد أن يجادلهم ويرد عليهم، فقال إن كنت يعني معنى كلامه يعني إن كنت تجد من نفسك قوة حيث ترد هذه البدع وتجادل هؤلاء بالحجة والبرهان فأقدم، وإلا ماذا فلا يجوز لك ذلك. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال من جادل في دين الله عز وجل أن يرد الباطل جدالا لم يكسر فيه شوكة المعاند فإنه لم ينصر الإسلام ولم ينصر المسلم. فلا بد ماذا أن يكون المجادل قويا في حجته. لذلك كان تلقى في بعض المناظرات والجدال تلقى ماذا المبتدع لزما قوي الحجة، وتجد ماذا أهل السنة من يمثل أهل السنة والجماعة ضعيف، فيؤدي ماذا هذا إلى التغرير بدين الله عز وجل، فيعتقد الناس أن الحق مع المبتدع وليس مع من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. أما المراء يكون في نوعين اثنين، المراء يكون في المسائل التي لا يجوز أن نتجادل فيها كالجدال في صفات الله عز وجل وغير ذلك كما ذكرنا أمس، والمراء يكون ماذا إذا لم يكن جدوى من الجدال. الجدال قد يكون في أوله جدالا ثم يصير ماذا مراء، بمعنى أنك تجادل شخص ثم تلزمه ببعض الأمور ولا يلتزم مع زوال قامت، فأنت ما استمرارك مع في المجادلة في هذه الحالة يكون مراء، لأنك ماذا تنفخ في رماد، وتصير المسألة بالنسبة لك ماذا انتصار للنفس وليس انتصار للشرع. وهذا الذي يحدث الآن في بعض المنتديات وبعض المواقع، تلقى ماذا الصفحات تكتب موضوع فيه ماذا تقعيد وصول شرعية الناس تمر عليه موكبة، اكتب شيء فيه رد على فلان تلقى ألف واحد ماذا قرأ أو ألف واحد عقب وكذا، لأن الناس تشتهي بهذه الأمور. هل كل شيء يخالف الواجب يعتبر بدعة؟ يعني كيف يخالف الواجب؟ لما فهمنا السؤال يعني هل كل شيء يخالف الواجب يعتبر بدعة؟ يعني معناه أنه شيء يجب على الناس ثم تأتي أن تقول بأن هذا ليس بواجب وهذا مستحب وهذا جائز، هذا مقصود صاحب السؤال؟ إن كان هذا مقصود هذا ليس بدعة، يعني كثير من المسائل اختلف فيها العلماء، منهم من يقول تقليل البدعة. هل الجهل يعتبر من شروط أن تكون البدعة صغيرة أو تكون البدعة صغيرة؟ طبعا الجهل يرفعه التلفين عن مرتكب المعصية أو مرتكب البدعة، ولكن لا يرفع الوصف. الآن مثلا من ارتكب محرما كبيرة من الكبائر وهو جاهل بالحكم، ففي هذه الحالة الجهل يرفع الإثم عن المرتكب، ولكن هل يرفع الوصف الكبيرة عن الفعل؟ الجواب يرفع ولا لا؟ لا يرفع. إذن الجهل يرفع التأثيم ولا يرفع الوصف عن الفعل، مفهوم أم لا؟ طيب الآن إنسان مثلا ارتكب محرم من المحرمات الكبائر، إنسان وقع في بينة مثلا وهو لا يعرف أن في محرم وأن هذه المعاملة محرمة، هذه كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. طبعا هو ما دام جاهل معناه الله عز وجل لم يؤاخذه، بل لا تؤاخذ إن نسينا أو أخطأنا، هذا من قبيل الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان واصطفته عليه، الخطأ هو الجهل. ولكن إذا رفعنا عليه الإثم ولم يؤاخذه الشرع، هل نروح إلى المعاملة نقول يا أيها الناس هذه الآن ما صارتش كبيرة ولا صغيرة؟ لا، تبقى هي كبيرة، ولكن في حق فلان تعتبر ماذا؟ تعتبر ماذا؟ أن الله عز وجل لا يؤاخذه بجرمه، مفهوم ولا لا؟ هل البدعة تكفر؟ ما قلنا لك البدعة نوعان أو درجات من مكونات القاعدة، في بدعة مكفرة مثل بدعة ماذا؟ خلف القرآن التي تصدرها الجهمية والمعتزلة، قالوا أن القرآن مخلوق وامتحنوا بها ماذا المسلمين ومحنة الإمام أحمد مشهور. وقد قال العلماء بأن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولكن في بدعة أخرى ليست مكفرة، بدعة الخروج ليست مكفرة. لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بأن الخروج هذا كفر وإن كان معصية وكبيرة. إذا ليست كل البدع هذا كفر، منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة من البدع. هذا سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وموعدنا إن شاء الله يوم غد على الساعة السادسة. السلام عليكم.